بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. هذا الحديث فيه أن نفرا، أي جماعة قليلين عندهم رغبة في الخير، وهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون الزيادة من العبادة تقربا إلى الله جل وعلا، لكنهم لم يقدموا على ذلك حتى يسألوا عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضلهم وحرصهم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للمسلم، لا يقدم على عمل حتى يعرف هل هو موافق للسنة أو لا، فإن كان موافقا مضى فيه، وإن كان مخالفا تركه. هذا هو الواجب على كل مسلم. ولما كان عمله في البيت عملا سريا لا يطلع عليه إلا أزواجه، سألوهن عن ذلك، فأخبرنهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وأنه كان يصلي وينام ويصوم ويفطر، وأن هديه الاعتدال. أخبرناهم بذلك كأنهم تقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هم يريدون أكثر، لكنهم قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وكأنهم ظنوا أنه ليس بحاجة إلى كثرة العمل، وأنهم ليسوا مثله، أنهم ليسوا مثله، لم يغفر لهم، لم تضمن لهم المغفرة. فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر. قال الآخر: أنا لا أنام على فراش، يعني يصلي كل الليل. قال الثالث: أنا لا أتزوج النساء ولا أكل اللحم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه. هذا فيه أن المعلم والخطيب أنه يبدأ بحمد الله والثناء عليه في بيان مسائل العلم. حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأنام وأصلي وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فبين لهم صلى الله عليه وسلم سنته، وأنها الوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط، فهي وسط بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، وبالدين الذي ليس فيه حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان ينهى صلى الله عليه وسلم عن التشدد في العبادة، وأن يحمل الإنسان نفسه ما لا تطيق من العبادة، أن هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وإن كان صاحبه يريد أن يرضي الله وأن يتقرب إليه فهذا لا يرضي الله عز وجل. والاعتدال سبب للاستمرار على العمل، وأما التشدد فهو سبب للانقطاع وترك العمل. وخير العمل كما في الحديث أدومه وإن قل. فالتشدد سبب للانقطاع عن العمل، لأن الإنسان بشر والنفس تعجز مثل الراحلة، إذا أتعبتها كلت وعجزت عن السير، وإذا أعطيتها شيئا من الراحة فإنها تبلغ المقصود. أما الذي يشق على راحلته فهو منبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. كذلك الذي يشدد على نفسه، النفس مثل الراحلة، إذا تعبت فإنها تسأم وتترك العمل، وهذا شيء مجرب. كثير من المتشددين ينقطعون وربما ينحرفون والعياذ بالله، كثير من المتشددين ينقطعون ولا يستمرون، ومنهم من ينحرف ويزيد. فهذا هو الذي من أجله حرم التشدد والغلو. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالذي يريد الخير يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو خير قدوة عليه الصلاة والسلام، وهو أتقى الخلق لله عز وجل وأخشاهم لله عز وجل. وليس معنى خشية الله والخوف منه أنك تحمل نفسك ما يشق عليها، إن الله لا يرضى بذلك، ولكن معنى خشية الله أن تتقي الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهذا حديث عظيم، حديث عظيم فيه حرص الصحابة على الخير والعبادة، وفيه أنهم يرجعون إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرجون عنها، وهذا هو الواجب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ذكر الله كثيرا. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سنته هي الاعتدال بين الإفراط في العبادة والتفريط بها، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وينام، وكان يصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام، يصوم الأيام ويفطر الأيام، ولا يسرد، لا يسرد الصيام دائما ولا يفطر أبدا. فطريقته هي الوسطية والاعتدال. وفيه الإنكار على من أراد أن يحمل نفسه ما لا تطيق أو ما يشق عليه، فيه الإنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء مع أنهم يريدون الخير، يريدون الخير، ولكن إرادة الخير لا بد أن تكون موافقة ومتمشية على السنة. فلما كان من هؤلاء أنهم يريدون أن يحملوا أنفسهم ما لا تطيق، هذا مخالف للشرع، مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الإنكار عليهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني فهذا من باب الوعيد، ليس معناه أنهم يكفرون وأن الرسول بريء منهم، لكن هذا من أحاديث الوعيد، ليس مني من أحاديث الوعيد، وليس معناه أنهم يكفرون لو صاموا كل الدهر أو تركوا التزوج أو لا ينامون الليل، ليس معنى هذا أنهم يكفرون، ولكن معناه أنهم خرجوا عن الاعتدال إلى الغلو والتشدد، وهذا لا يجوز. ومناسبة سياق هذا الحديث في كتاب النكاح قوله وأتزوج النساء، ففيه أن التزوج بالنساء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فمن سنته صلى الله عليه وسلم التزوج وعدم التبتل وترك الزواج تقربا إلى الله، هذا لا يجوز. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. نعم، عثمان بن مضعون رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن المهاجرين، أراد أن يتبتل يعني ينقطع للعبادة، تبتل يطلق ويراد به الانقطاع للعبادة وترك أعمال الدنيا، ويطلق ويراد به قيام الليل، قال تعالى وتبتل إليه تبتيلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فالتبتل المراد به هنا ليس التبتل الذي أراده عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وإنما هو الإكثار من ذكر الله عز وجل والإكثار من قيام الليل على حد لا يصل إلى السهر في كل الليل، وإنما يصلي وينام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فالمراد بالتبتل هنا النوع الأول، وهو ترك تزوج النساء من أجل أن يتفرغ للعبادة، وهذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على الصحابي الذي قال أنا لا أتزوج النساء، ورد على عثمان بن مضعون ذلك أيضا، رد عليه أن يترك التزوج من أجل أن يتفرغ للعبادة، لأن الزواج أمر مطلوب وفيه فوائد عظيمة وفيه خير للبشرية، وإذا صحت نية العبد فيه فإنه عبادة، تزوج عبادة إذا قصد به إعفاف نفسه وإعفاف زوجته وقصد به الإنجاب إنجاب الذرية الصالحة فهو عبادة، وتركه تقربا إلى الله ليس عبادة، هذا التبتل. ومنه سميت مريم البتول لأنها لم تتزوج، بل وهبها الله الولد بدون زوج، سميت البتول. البتول هي التي لم تتزوج، والمتبتل هو الذي لا يتزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون هذا العمل ومنعه منه، دل على أنه لا يجوز ترك التزوج تقربا إلى الله، وإنما التقرب إلى الله بالتزوج بالنية الصالحة. قال ولو أذن له لاختصينا، لاختصينا لو أذن له بالتبتل لاختصينا. والاختصاء هو قطع الخصيتين أو سل الخصيتين حتى لا يكون في الإنسان شهوة، الخصي لا يكون فيه شهوة، الخصي لا يكون فيه شهوة ولا ينبت له شعر. ففي الخصيتين أسرار خلقية عظيمة، أعظمها أنه أنها مركز الماء الذي منه يكون الجماع والإنجاب. فالخصي ليس فيه شهوة لأنها زالت الأداة التي بواسطتها يحصل الإنزال والإنجاب. والخصى في الآدميين محرم، لا يجوز خصى الآدميين، أما في البهائم فيجوز للحاجة إذا كان ذلك أطيب للحمها أو فيه علاج لها، لا بأس بخصى البهائم للحاجة. أما خصاء الآدميين فلا يجوز بحال من الأحوال. نعم، أحسن الله إليك. فهذا الحديث فيه ما في الحديث الأول من منع التبتل، وهو مثل الذي قال أنا لا أتزوج النساء، ففيه منع التبتل والأمر بالتزوج، وأن ذلك لا يتنافى مع العبادة، بل إنه يعين على العبادة. الزواج يعين على العبادة، فيه تستقر النفس ويغض البصر، فيه مصالح عظيمة، يحصن الفرج، فهو يعين على العبادة. التزوج يعين على العبادة. نعم. وفيه النهي عن خصاء الآدميين. نعم. قال المصنف: التبتل ترك النكاح، ومنه قيل لمريم البتول. مريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام يقال لها البتول لأنها لم تتزوج، أحصنت فرجها، اتخذت من دونهم حجابا، من دون الناس، وتفرغت للعبادة ولم تتزوج، لأن الله هيأها لأمر عظيم. وهذا فيه دليل على هذا، ليس فيه دليل على ترك الزواج، وإنما هذا خاص بمريم لأنها هيئت لأمر عظيم وآية من آيات الله عز وجل، وهي أن الله خصها بهذه الكرامة العظيمة، أن الله وهب لها الولد من دون زوج وجعله نبيا ورسولا إلى بني إسرائيل، فهذا خاص بها. نعم، أحسن الله إليك. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. هذا خاصية لمريم عليه الصلاة والسلام مع ابنها رسول عبد الله ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليك. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا خواتكن. فلا تعرضن. لا فلا تعرضن. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. فلا تعرضن علي بناتكن ولا خواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير لقيت من هذه بعتاقتي ثويبة. الحيبة بكسر الحاء المهملة الحال. نعم، من أوله. عن أم حبيبة. عن أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان بن حرب، أخت معاوية رضي الله عنهم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوجها الذي ارتد في الحبشة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ووكل النجاشي أن يعقد له عليها، فعقد عليها النجاشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوكالة عن الرسول، وأمهرها النجاشي من عنده رحمه الله، فصارت من أمهات المؤمنين ومن فضليات الصحابيات رضي الله عنها. عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها، وهذا من العجائب. العادة أن المرأة ما ترغب أن زوجها يتزوج عليها، فكيف عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعجب فسألها: أتحبين ذلك؟ أن العادة أن المرأة ما تحب أن زوجها يتزوج عليها، أتحبين ذلك؟ قالت: نعم. أكمل. فقال: أتحبين ذلك؟ نعم. فقلت: نعم، لست لك بمخلية. فقلت، أي قالت أم حبيبة رضي الله عنها: نعم، أحب ذلك، لست لك بمخلية، يعني أنت لازم أنك تبي تزوج، أنا ما أخلو بك وأنفرد معك، أنت تريد أن تتزوج، وما دام أنك تريد أن تتزوج فخير من يشاركني في هذا الخير أختي. فهذا فيه محبة الخير للأقارب، محبة الخير للأقارب. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. إن ذلك، أي التزوج بأختي أم حبيبة، لا يحل له. وهذا الحديث بداية لبيان المحرمات في النكاح، لأن الله جل وعلا قال في محكم كتابه لما ذكر المحرمات، قال: وأن تجمعوا بين الأختين، أي لا تحل له بكتاب الله عز وجل، وأن تجمعوا بين الأختين. فلماذا قالت رملة هذا والله جل وعلا يقول: وأن تجمعوا بين الأختين؟ أجيب عن ذلك بأحد أمرين: إما أنها لم تعلم بتحريم الجمع بين الأختين، وإما أنها علمت ولكن فهمت أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الأختين، وأن الجمع بين الأختين لغير النبي، ففهمت أنه يختص بالجمع بين الأختين. نعم. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. نعم. قالت: فإنا نحدث. فهذا فيه أو شروع في بيان المحرمات في النكاح، وأولها الجمع بين الأختين، وهذا بنص القرآن: وأن تجمعوا بين الأختين، وبالسنة بقوله هنا: لا تحل لي. نعم. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. وهذا أيضا عرض آخر، أو أن وهذا أيضا إشكال آخر، تقول إنه إن حدثنا أنك تتزوج بنت أبي سلمة، تتزوج بنت أبي سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة؟ قالت نعم، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن بنت الزوجة لا تحل لزوجها، قال الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فمن جملة المحرمات في النكاح الربائب، وهن بنات الزوجات اللاتي دخل عليها على أمهاتهن اللاتي دخلتم بهن. فإذا عقد على امرأة ودخل بها حرمت عليه بناتها وبنات بناتها وبنات أولادها مهما نزلنا، لأنها ربيبة. والربيبة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، الربائب جمع ربيبة، سميت ربيبة من الرب وهو التربية، لأن زوج أمها يربيها، أو من الرب وهو الإصلاح لأنه يصلحها، والمعنى واحد، يربيها أو يصلحها معنى واحد. قالوا وهذا وصف أغلبي لا مفهوم له، ما يلزم من تحريمها أن تكون في حجر زوج أمها، بل لو كانت في بيت آخر ما دام دخل بأمها فإنها تحرم، سواء كانت في بيته أو ليست في بيته. وإنما قوله اللاتي في حجوركم هذا وصف أغلبي، ويسمونه الوصف الكاشف الذي ليس له مفهوم. فبنت الزوجة تحرم مطلقا إذا دخل بأمها، سواء كانت ربيبة لها أو غير ربيبة، فهي محرمة عليه من جهتين: أولا أنها ربيبة، وثانيا أنها بنت أخيه من الرضاع، بنت أخيه من الرضاع، والرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. كيف كانت بنت أخيه من الرضاع؟ لأن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأرضعت معه أبا سلمة، فصار أخوين من الرضاع. فبنت أبي سلمة بنت أخ الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع، فهي تحرم لأمرين: الأمر الأول أنها ربيبة، والأمر الثاني أنها بنت أخيه من الرضاع. وثويبة كما شرحها عروة بن الزبير أنها كانت مولاة لأبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت مملوكة لأبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبشرت أبا لهب بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعتقها مكافأة لها على البشارة بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنفعه ذلك بعد موته، لأنه يخفف عنه العذاب في كل يوم اثنين، ويرضع من أصبعه ما يخفف عنه العذاب، كما أن ثويبة مولاته أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو كافر. والله جل وعلا يقول: تبت يدا أبي لهب وتب، سيصلى نارا ذات لهب، فهو في النار، لكن يخفف عنه في يوم الاثنين فقط بسبب هذه الحسنة التي